جئت إليك يا ربي عاصيا نادما باكيا طالبا منك المغفرة. جئت إليك يا ربي داعيا شاكيا راجيا طالبا منك المغفرة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. جئت إليك بين يديك طالبا منك المغفرة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. جئت إليك بين يديك طالبا منك المغفرة، طالبا منك المغفرة. طالبا منك المغفرة.